من حالاتي شد نفسي اي نفسي يا بختي منهم مثلي بالجمال مو غرورا ولا قصدي خلقة ربي احمد الله لعطاني الجمال يا مثيرة خفي عقلي لحظة لفي لا وقفي الجسم سبب جدال السموحة ممكن احكي هذا صجي انتي انته ولا حتى بالخيال يا مثيرة لحظة لفي لفي لفي لفي الشفاي تغريني وتنادي والشابة تسحرني وشعرها يلعبني ريحة عطرها بشمها بثيابي وانفاسها فيني واقرب من انفاسي بحت صوتك تشعلني من اسمعها تحرقني احلى واغلى اتصال انت فتنة من ربي صدفة بدربي كاملة ولله وحده الكمال يا جميلة علي خفي شويش هدي وين هدي على قلبي بالعدال خلك احبي تعاني والله ودي الفت اعجابك اذا فيها مجال الوصايف تخطف لي الواني والنظرة تغسلني الله يطعني تحت نحرها عما يعجز الثاني وابليس يكلمني ويلعب براسي يا مثيرة لحظة لفي لفي لفي هذا صجي